السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعتذر عما قاله الأخ في حقي، وما أنا إلا طويلب علم متطفل على موائد أهل العلم، نأخذ من كلامهم ونقتبس من كتبهم ونلقي على طلابنا ما نجمعه من كلامهم. أيها الإخوة، الموضوع الذي بلغت به قبل المجيء غير الموضوع المعلن، فقد حضرت وفي ذهني أن الدرس سوف يكون عن تفسير سورة العصر، فلما حضرت ورأيت الإعلان في سورة القارعة رأيت أن أتحدث بما تيسر عن هذه السورة العظيمة، وإلا ما كان الموضوع مطابقا لما عندي وما أخبرت به. لما رأيت الإعلان وقد وزع رأيت أن لا مناص ولا مفر من أن يكون الموضوع هو المعلن، لأن تغيير الموضوع يحتاج إلى إجراءات لا يتسع لها الوقت. وعلى كل حال، سواء كان الحديث عن تفسير القارعة أو عن تفسير سورة العصر وأي سورة من سور القرآن، هو كلام الله جل وعلا الذي يمنع بعض العلماء تفضيل بعضه على بعض، يمنع بعض أهل العلم تفضيل بعضه على بعض، وإن كان القول المحرر المحقق هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن بعض السور أفضل من بعض وبعض الآيات أعظم من بعض. وأعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري وغيره. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وأعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. على كل حال، الحديث عن هذه السورة يطول، ولو لم يكن الحديث إلا في لفظ القارعة. هذه السورة مكية، وآياتها 11 أو 10 آيات على الاختلاف في الترقيم واعتبار البسملة آية منها أو ليست بآية. وكما هو المعلوم أنه يشرع لمن أراد قراءة القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، امتثالا لقوله جل وعلا: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل يستعاذ بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو بلفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ على كل حال، لكل منهما ما يدل عليه، والأمر فيه سعة. والاستعاذة سنة وهي قبل القراءة، فقوله: فإذا أردت، وإذا قرأت، يعني إذا أردت القراءة. هذا قول عامة من يعتد بقوله من أهل العلم، وإن كان أهل الظاهر يرون أن الاستعاذة بعد القراءة، يعني إذا قرأت يعني إذا فرغت من القراءة، كما هو الأصل في الفعل الماضي. وعامة أهل العلم يقولون إذا أردت، يعني قبل القراءة، كما بقوله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام. فالفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ منه، وهذا هو الأصل. إذا قلت قام زيد، يعني أنه انتصب قائما وانتهى من عملية القيام. ويطلق الفعل ويراد به الشروع فيه، كما في الحديث: وإذا ركع فاركعوا، يعني إذا شرع في الركوع فاركعوا. لأن المعنى إذا أراد الركوع اركعوا تركعون قبله، ولا أن المراد به إذا فرغ من الركوع اركعوا، يعني إذا شرع وأخذ في الركوع اركعوا. فالفعل يطلق ويراد به الفراغ منه، ويطلق ويراد به الشروع فيه، ويطلق ويراد به إرادته قبل البدء به. ومنه: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت القراءة. والاستعاذة سنة عند عامة أهل العلم، ولذا تشرع في الصلاة وخارج الصلاة. فبعد دعاء الاستفتاح يشرع للمصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة عند أهل العلم محل خلاف، هل هي آية من كل سورة أو ليست بآية؟ الخلاف بسطه معروف في مقدمات كتب التفسير وفي كتب الفروع. بعد أن نحرر محل النزاع ونقول هي بعض آية من سورة النمل إجماعا، وليست بآية من سورة التوبة اتفاقا، والخلاف فيما عدا ذلك. فمنهم من يرى أنها آية من كل سورة من سور القرآن، وعلى هذا يختلف العد في آيات السور. فمن قال سورة القارعة 11 عد البسملة، ومن قال 10 لم يعد البسملة. وهذا الاختلاف في العدد مبني على الاختلاف في عد البسملة آية وليست بآية. فمنهم من يرى أنها آية من جميع ما ذكرت معه من السور، ومنهم من يرى أنها ليست بآية مطلقة، ليست بآية مطلقا، ومنهم من يرى أنها آية من سورة الفاتحة فقط، ومنهم من يرى أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور. والفرق بين هذا القول وبين قول من يقول أنها آية من كل سورة ذكرت قبلها أننا نعد البسملة آية واحدة من القرآن إضافة إلى ما جاء في سورة النمل أو 113 آية. وعرفنا أنه يترتب على هذا الاختلاف في عد الآيات. ولذا يستغرب بعض الناس حينما يقال الفاتحة 7 آيات، الفاتحة 8 آيات، منهم من يقول الفاتحة 6 آيات. فهذا مبني على اعتبار البسملة آية وليست بآية، إضافة إلى قرن الآيتين في آخرها، هل هما آية واحدة أو آيتان؟ والقول المقرر المحرر الذي يدل عليه الدليل أنها 7 آيات، ولقد أتيناك 7 من المثاني والفاتحة. بعد هذا يقول الله جل وعلا القارعة. ما القارعة؟ القارعة الوقف على هذه الآية حكمه، أنكم تسمعون كثير من القراء القارعة، ما القارعة، الحاقة، ما الحاقة، حكم الوقف على الآية الأولى، أو نقول القارعة ما القارعة. نعم، على رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي يرى أن الوقوف على رؤوس الآية سنة، يقول سنة، والوقوف على رؤوس الآية عند شيخ الإسلام سنة مطلقا، ولو ارتبطت الآية التي بعدها بما قبلها، ولو ارتبطت. ومنهم من ينظر إلى المعنى، فإن احتاجت الآية الأولى إلى الآية الثانية صار الوصل أفضل، لأن المعنى لا يتم إلا به. فويل للمصلين، هذا رأس آية، هل نقف على هذا؟ على رأي شيخ الإسلام نقف، ثم نقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. وعلى رأي غيره تقول لا، لأنك لو وقفت لفهم غير المراد، أن الله جل وعلا يتوعد المصلين. ولذا تجدون مكتوب عليها على رأس الآية في المصحف مش مكتوبة القارعة، واحد يفتح المصحف مكتوب عليها؟ لا، افتح المصحف تأكد. نعم، القارعة، شو مكتوب على القارعة في بعض المصاحف؟ شوف الثاني ذاك الجنب، هي كتب عليها في مطبعة في طبعة فاروق. لا، شو يعني لا؟ ها، ما عليها شيء. نعم، طبعة فاروق مكتوب عليها لا، شو يعني لا؟ يعني عدم الوقوف، يعني صل الآية الثانية بالأولى. وعلى كل حال يتبع الخلاف السابق، من يرى الوقوف على رؤوس الآية يقف عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه أنه كان يقف ويمد، والأمر فيه سعة. اللهم إلا إذا اقتضى الوقوف أو الوصل خلاف المراد، حينئذ يترجح ما يفيد المراد. القارعة، القارعة اسم من أسماء القيامة كالواقعة والحاقة والطامة والصاخة، اسم من أسماء القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها وأفزاعها، أمر عظيم مهول مخوف، فعلينا أن نستعد لهذا اليوم. تقرع القلوب بأهوالها وأفزاعها، شيء لا يخطر على البال، يعني أعظم هول تتصوره هو فوقه. لكن كما قال الله جل وعلا عن أوليائه: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. فاحرص أن تكون من هؤلاء. القيامة لها أسماء، منها القارعة، وكما قال أهل العلم أن السبب في تسميتها القارعة أنها تقرع القلوب بأهوالها. ونحن في هذه الأيام نعيش ظروفا وفتنا تتقاذفنا أمواجها من يمين وشمال، نخشى أن تصيبنا قارعة. لماذا؟ لأن نعم الله علينا تزيد وتثرى وتتتابع ولا تعد ولا تحصى، ومع ذلك هل أدينا شكر هذه النعم؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما مصير الأقوام من المتقدمين من الأمم السابقة ومن اللاحقين ومن المعاصرين الذين كفروا النعم؟ تبلغنا أخبارهم، وكانت الأخبار منقطعة لا يسمع أحد عن أحد، ثم صارت تسمع الأخبار، ثم صارت في الأخير تشاهد كأنك بينه. وأطفال المسلمين الآن ما صار يخفى عليهم شيء، كأنهم بين هذه الأحداث، وهذه الأحداث المروعة لا تحرك فينا ساكن. وإذا أراد الله شيئا يسر أسبابه، فنحن نخشى أن تصيبنا قارعة، ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا. فالقارعة هي الأمر الشديد الذي يقرع القلب ويعتصر القلب من الألم، فعلينا أن نسعى لدفع هذه القارعة التي حلت قريبا من دارنا. هي ما حلت بنا، لكن حلت قريبا من دارنا، فهل من مدكر؟ القارعة، ما القارعة؟ ما القارعة؟ القارعة في اللفظ الأول مبتدأ، وما القارعة هذه الجملة خبر مبتدأ، ما مبتدأ والقارعة الثانية خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر القارعة الأولى. وهذا استفهام يراد به التهويل من شأنها والتعظيم من أمرها. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: وما أدراك ما القارعة؟ ما أدراك، ما أعلمك ما القارعة؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره لا يعلمون عما غاب عنهم إلا ما أعلمهم الله جل وعلا إياه. وما أدراك ما القارعة؟ وهذا أيضا أسلوب تهويل وتعظيم لشأن هذه القارعة. ولا شك أن ما يحدث في الآخرة وما يحدث في الدنيا من الأمور المهولة المفزعة لا نسبة بينها. كرب الدنيا من أولها إلى آخرها كلا شيء بالنسبة لكرب الآخرة. ولذا جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. ما قال من كرب الدنيا والآخرة، لأن كرب الدنيا لا شيء بالنسبة لكرب الآخرة. وما أدراك ما القارعة؟ تكون القارعة أو تحل القارعة متى؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الناس حين يبعثون من قبورهم إلى يوم الحساب يوم الجزاء يكونون كالفراش المبثوث. الفراش هذه الحشرات التي تتطاير لا إلى غاية ولا إلى هدف، تجد سيرها وطيرانها لا على صراط مستقيم، يعني لا تمشي إلى هدف، تجدها تتحرك يمينا وشمالا. يوم يكون الناس كالفراش، متى يكون كالفراش ولماذا يكون كالفراش؟ يكون كالفراش في القيامة إذا بعثوا من قبورهم، يموج بعضهم في بعض، يكون كالفراش الذي لا يدري أين يذهب، وتجده في النهاية عن الفراش يقع في النار، لأنه ليست له غاية ولا هدف، كالفراش المبثوث المتفرق في الجو الذي لا يدري إلى أين يذهب، إلا أنه في النهاية يقع على النور ويقع في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثلي ومثلكم كمثل من استوقد نارا فجعل الفراش يقعن فيها وأنا أذودكم وآخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذودنا عن النار، لكن يأبى كثير من الناس إلا أن يقع فيها كالفراش. وواقع كثير من المسلمين يصدق، تجد ينهى عن المحرمات ويقع فيها، يؤمر بالواجبات ولا يمتثل، هذا مثل الفراش، مثل الفراش. وجاء الوصف الآخر: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. تصور الجراد إذا انتشر في الجو، إلا أن الجراد ما هم مثل الفراش، الفراش يموت لا إلى غاية، والجراد غايته واحدة، فهم في أول الأمر يموجون ثم يتجهون، يعني من هول الموقف تجدهم يموجون مثل الفراش، ثم بعد ذلك إذا استقرت أحوالهم صاروا كالجراد، وهم في الأصل يموج بعضهم في بعض. ويقول العلماء: كغوغاء الجراد. والغوغاء الأمور المجتمعة المختلطة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني المتفرق المنتشر في الجو، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه الجبال التي أرسى الله جل وعلا بها الأرض لئلا تميد ولا تتحرك، تكون الجبال في يوم القيامة كالعهن، كالصوف، كالصوف المنفوش، يعني المندوف المفرق بعضها عن بعض. نتصور الجبال، هذه الجبال الرواسي التي أرسى بها الله الأرض تكون كالصوف. الصوف إذا نفش وندف، أدنى نسمة هواء أو أدنى ريح تفرقه في الجو كل شيء. ومنهم من يقول أن المراد بالعهن الصوف المصبوغ الذي له ألوان، والجبال لها ألوان، لها ألوان ولا بدون ألوان؟ نعم، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ألوان، فهي مناسبة لتمثيلها بالصوف بالعهن المنفوش الذي ندف. معلوم أن الصوف إذا رص بعضه على بعض يكون له وزن، وكانت الفرش إلى وقت قريب إنما حشوها الصوف، والوسائد حشوها صوف، فإذا كانت ملبدة، هذه الوسائد ملبدة بالصوف له وزن، لكن إذا استخرجت هذا الصوف وندفته ونفشته وفرقت بعض أجزائه عن بعض صار لا وزن له، يطير في الهواء كالهباء. وبهذا نتصور عظمة الخالق جل وعلا. هذه الجبال التي أرسى بها دعائم الأرض تكون مثل الصوف، مثل الهباء الذي يتفرق يمينا وشمالا كالعهن المنفوش. ثم بعد ذلك بين الله جل وعلا حال الفريقين، حال السعداء وحال الأشقياء، وهما فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول الله جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فأما من ثقلت موازينه يعني كثرت أعماله الصالحة فرجحت كفتها بكفة الأعمال السيئة، يعني زادت حسناته على سيئاته. وقد خاب من رجحت آحاده على عشراته، يقول أهل العلم خاب وخسر من رجحت آحاده على عشراته، يعني الحسنة بعشر أمثالها والسيئة واحدة ومع ذلك ترجح السيئات على الحسنات، هذا دليل الخيبة والحرمان والخسران. خاب وخسر من رجحت آحاده وزادت على عشراته. ففضل الله جل وعلا وكرمه وجوده يجعل الحسن بعشر أمثالها، هذا أقل تقدير، وإلا فالله جل وعلا يضاعف إلى 700 ضعف، وفتح لنا أبواب وآفاق توصلنا إلى جناته ومرضاته، وضاعف لنا الأجور على أعمال يسيرة. يعني لو أن الإنسان يكثر من الاستغفار بحضور قلب لا مع الغفلة واللهو لكان له شأن غير شأنه الذي يعيشه، ولو كان يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل، وكل تسبيحة صدقة، وكل تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة شجرة في الجنة، والجنة قيعان وغراسها التسبيح والتحميد والتهليل، يعني ما يكلف شيء. الإنسان إذا أراد أن يغرس نخلة يحتاج إلى أن يشتري الفسيلة ثم يغرسها ويتعب على نخلها وغرسها وسقيها وانتظار ثمرتها السنين، فضلا عن كونه يغرس نواة انتظار طويل. لكن إذا قال سبحان الله غرست له هذه النخلة، الحمد لله غرست له نخلة، مش كلف شيء يا أخوان، هذا ما يكلف شيء. سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة ونصف تقال، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات بدقيقة تقال يا أخوان، العشر كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، عتق عتق رقبة، وهذه 10 رقاب بدقيقة تقال، حطت عنه خطايا وإن كان من زبد البحر بدقيقة ونصف. وبهذا ترجح كفة الحسنات بشيء لا يكلفك شيء. ما أمرت بأخذ مسحات على تدفك وتذهب إلى البراري والقفار من أجل أن تغرس شجرة ليغرس لك بدلها شجرة في الجنة، وأنت في فراشك وأنت في طريقك وأنت جالس في مجلس يكثر فيه اللغط والكلام في أمور الدنيا، بإمكانك أن تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالذكر الذكر يا أخوان لا، هذا لا يكلف شيء وبه ترجح كفة الحسنات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة يعني في عيش الرغيد، راضي يعني مرضي، اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، عيشة الراضية يعني مرضية، كما أنه يأتي اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل، حجابا مستورا يعني ساترا، فهذا يأتي بمعنى هذا وهذا يأتي بمعنى هذا، فهو في عيشة راضية. ومنهم من يقول من المفسرين أن راضية على بابه اسم فاعل، فالعيشة راضية. كيف تكون راضية؟ تكون راضية إذا أتت بطوعها واختيارها من غير عناء ولا تعب. تصور أن الثمرة في الشجرة والطير على غصن الشجرة يشتهيه من أكرمه الله جل وعلا بدخول الجنة، تتدلى إليه الثمرة حتى تصل إلى فمه، والطائر يتم طبخه وشيه بمجرد الأمنية، والأخاديد أو الأنهار تمشي من غير أخدود، تمشي على وجه أرض الجنة التي ترابها المسك الأذفر، تراب الجنة، أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، ما تسيح لا يمين ولا يسار من غير سواقي ولا أخدود. فنحتاج إلى عمل، نحتاج إلى بذل سبب، وهذا السبب لا يكلفنا شيء، فالدين يسر ولله الحمد، فهو في عيشة راضية. أما أن تكون مرضية، وهذا قول الأكثر، يعني أن من يعيش هذه العيشة يرضى هذه العيشة، أو أن العيشة نفسها راضية، بمعنى أنها تأتي إلى من أكرمه الله جل وعلا بدخول الجنان من غير تعب ولا نصب، كمن يأتيه راغب فيه راض بما يصنع به. وفي هذا إثبات الموازين. والميزان له لسان وله كفتان في قول أهل السنة والجماعة، وأنكره المعتزلة، أنكر المعتزلة الميزان وقال ما في شيء اسمه ميزان، وإنما هو كناية عن العدل الإلهي، وإلا فالأعمال الصالحة معاني، كيف توزن الأعمال الصالحة معاني؟ أنت صليت، كيف توزن هذه الصلاة؟ الله جل وعلا قادر على تحويل هذه المعاني إلى أجسام، وكما توزن الأعمال الصالحة والسيئة، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا إذا كان من أهل النار، صلى الله السلامة والعافية. فالقول المحقق عند أهل العلم هو قول سلف هذه الأمة وأئمتها وخيارها، وهو المعتمد عند أهل السنة والجماعة، أن الميزان حقيقي له لسان وله كفتان، توضع في كفة الحسنات وتوضع في كفة السيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه بأن رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته فأمه هاوية. ولا شك أن هذا هو الشقي الذي يعمل من السيئات أضعاف مضاعفة مما يعمله من الحسنات، يعني لا يقال هذا زادت حسناته على سيئاته، عمل 1000 حسنة و1000 سيئة واحدة، لا، الحسنات هذه 1000 الأصل فيها 100، لكن الله ضاعف هذه الحسنات وجعلها 10 الحسنة ب10 أمثالها، هذا على أقل تقدير. فمن ثقلت موازينه هو يعيش الراضي، وما من خفت موازينه، خفت موازين حسناته ورجحت موازين سيئاته عليها فهذا أمه هاوية، فأمه هاوية. والهاوية اسم من أسماء النار، اسم من أسماء النار نعوذ بالله منها، الهاوي هذه أمه، لأنه يأوي إليها ويصير إليها كما يصير الطفل إلى أمه، يأوي إليها وتحتويه وتحتضنه النار كما تحويه وتحتضنه أمه، فهذا أمه النار، لأنه يلازمها ويأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه. ومنهم من قال إن معنى قوله جل وعلا فأمه هاوية أنه يهوي على أم رأسه في النار، صلى الله السلامة والعافية، يهوي في النار على أم رأسه منكسا، نسأل الله العافية، فأمه هاوية. وما أدراك ما هي، أيضا هذا أسلوب تهويل لهذه النار، وما أدراك ما هي، الأصل ما هي، ما أدراك ما هي يعني النار، والهاء هذه هي هاء السكت، كما في قوله جل وعلا ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، يعني ما أغنى عني مالي وهلك عني سلطاني، لكن هذه لا تسمى عند أهل العلم ها السكت، وهي ثابتة في الوقف والوصل، في الوقف والوصل، ومنهم من يحذفها في الوصل، منهم من يحذفها في الوصل، لكن القراءة إنما ثبتت بإثباتها، فسواء قرئت وقفا أو وصلا فهي ثابتة. فعلى المسلم أن يتأمل مثل هذه الآيات، وهذه السور القصيرة فيها العجائب، فيها العجائب، لا سيما السور المكية التي فيها هذه الأهوال. السور المدنية فيها شيء مما ذكر، مما يوعظ به ويذكر به، لكن الغالب فيها بيان الأحكام والشرائع. أما السور المكية فعلى قصرها ففيها ما يصوت القلوب ويزجر القلوب ويدفع القلوب إلى العمل، لكن قلب من؟ الله جل وعلا يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذي يخاف الوعيد هو الذي ذكر بالقرآن، أما الذي لا يخاف ممن مات قلبه نسأل الله السلامة والعافية، مثل هذا يقرأ قرآن أو يسمع قرآن أو يسمع جريدة أو يسمع تحليل صحفي أو غيره، لا فرق عنده. والله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن لمن؟ يعني هل هو للغافل واللاهي والساهي، أو كما قال الله جل وعلا: فهل من مدكر، يعني هل من متذكر، هل من متعظ، هل من مزدجر؟ نعم، إذا وجد هذا القرآن ميسر عليه، ييسر قراءته، ييسر حفظه، ييسر فهمه، ييسر العمل به، لكن لمن أراد أن يتذكر، لمن أراد يتذكر بالقرآن، يتعظ بالقرآن يستفيد. أما الذي يقرأ القرآن لا بهذه النية فإن فائدته، وإن استفاد أجر قراءة الحروف، فإنه لا يستفيد قلبه شيء من هذه القراءة إلا بقدر ما يعقل منها. بعض الأخوان يؤثر أن يكون الوقت الأطول للأسئلة، والآن بقي يمكن ربع ساعة الأذان أو أقل. نعم، ربع ساعة، مع ربع ساعة يكون نص ساعة للأسئلة، يعني كثير من الأخوان يطالب بأن تكون الأسئلة لها حظ، وفي الغالب أن تكون المحاضرات تقضي على الوقت ولا يبقى للأسئلة وقت كافي. فنكتفي بهذا القدر من تفسير هذه السورة العظيمة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.